صباح الخير. معلش اعملها كده. تمام. صباح الخير. يا صباح الخير. Anyone here؟ حد سامعني؟ حد شايفني طيب؟ الو الو الو الو الو مش ده؟ الو الو الصوت شغال ولا ايه؟ الو طيب ماشي. طب في حد هنا هيكلمني؟ ولا محدش هيكلمني؟ هو ايه موضوع الكومنتس في الفيسبوك؟ برضو عادي. انا مش عارف بقى الفيسبوك هيجيب لنا ايه. تأثير النظام على الاسنان ايه؟ لا ده الاسنان بتبقى حديد. ازيك يا سارة؟ عاملة ايه؟ الصوت واضح. طيب كويس الحمد لله. انا كنت بستنى بس اشوف كومنتس عشان الفيسبوك جاب لي عقدة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. صباح الفل. ازيك يا جوجو؟ ماشي. ماكس تامر. الاسامي هنا غريبه قوي. ازيك يا عزه؟ ازيك يا ام زياد؟ صبح صبح صبح. اول مره اتابع حضرتك مباشر. ده من دواعي سروري. غصون شايفاني وسمعاني؟ طب الحمد لله. اهلا دكتور عوضي. عوضي وحش. السكر وجدوبة. أيوة جدوبة. نعم نعم. ماشي. الإمساك يا دكتور لمريض ام اس. ده تعرف يا أستاذة بسمة أنا تخينة وعايز أخس. ماشي ده كلام حلو. عايزين نوصل لجسم مثالي. يعني مش موضوع تخسي وتتخني موضوع ده. هذا مسجل؟ لا مش مسجل يا ربيع. ربيع هذا مش مسجل ده لايف. ازي حضرتك؟ اول مرة اكتب لحضرتك. بقتنع بكلامك جدا. مغربية مقيمة بقطر. اهلا وسهلا. انا مصري مقيم بمصر بس عايز اعرف القهوة بتعملي ضربة قلب سريعة. عادي يعني ما تعمل ضربة قلب سريعة. وايه موضوع ضربات القلب السريعة ده؟ بصوا يا جماعة ضربات القلب السريعة ده رد فعل تحفزي من جسم حضرتك زي ردود افعال تانية كتير. يعني انت بلاش تحصر نفسك. ضربات القلب السريعة ده مشكلة في القلب. لا مش مشكلة في القلب خالص. هو القلب عضو بيرد زي بقية الاعضاء. يعني ضربات القلب السريعة والنهجان وضيق النفس. اهلا وسهلا زكاة حسن. ونشفان الريق ونشفان وجفاف العين والزغللة والدوخة والتنميل ومش عارف ايه. فاهم؟ فكل ده دي اعراض التهابية حادة دلوقتي. يعني حضرتك لو عملت لنفسك تحليل حالا هتلاقي السي ار بي عالي. هتلاقي الاي اس ار عالي. الصويا صوص بدل البصل ماشي. تمشي يا مرزوق. والهرش والحبوب سكر برضو تفتكر؟ يعني هل ينفع حضرتك انت بترجع كل المشاكل بتاعتك لارتفاع مستوى السكر؟ ياه يعني حياتك كلها اتدمرت. السكر ضرب في رجله. عارف الفيلم المسلسل بتاع رقم سري؟ لا قبليه بقى اللي هو بتاع البنت اللي كانت قتلت الراجل الدكتور. هو كان كده برضو. يعني السكر ضرب في رجله عمله غرغرينا عمل التهاب خلوي. متخيل؟ انت متخيل الجهل وصل لحد فين؟ هو دلوقتي هي اعراض واجهت اطباء او واجهت مجتمع كامل. فبدانا نحط لها كلاريفيكيشن. احنا هتستفسر. احنا من عندنا بقى لقينا ملاحظ فاحنا حطينا ركبنا الملاحظ على الاعراض. تمام حضرتك؟ يعني احنا ركبنا الملاحظ على الاعراض. تمام؟ زغلله ودوخه وبتاع ضغط. صداع ضغط. نشفان ريق وبتبي ميه كتير سكر طبعا. ما انت والمنطق ماشي معايا بقى، سكر تتبول كتير تنشف تقوم شارب ميه. ازيك يا هدى؟ خلاص الانيميا الحاده. حاضر حاضر، مش مهم ايه تي اس اتش 37 يا جماعه لو سمحتوا. بص تي اس اتش ده رقم في ورقه، رقم في ورقه بتقول، ما هي بتقول فرضا فرضا يعني ان تي اس اتش عالي، يعني الغده النخاميه بتطلع تي اس اتش كتير ماشي. ما اعرفش ده تاثيره ايه على التي 3 والتي 4 بتاع حضرتك، لان احنا معظمنا بتلاقي التي 3 والتي 4 الفري قريبين من النورمال والتي اس اتش بتاعهم ضارب في السماء، فده ما يشغلش بالنا عليك. نشفان ريق وجفاف عين وبتاع يقول له سكر، مع ان نشفان الريق ده وجفاف العين يجي مع دور الانفلونزا، يجي مع واحد واكل سمك ولا فسيخ، اختناق الاوتار، ده اميلويدوزس، نوع من انواع الترسبات بتحصل حوالين التهاب في الفاشيا اللي هنا. الفاشيا دي جزء نسيج ليفي هو اللي قافل على اعصابي واوتاري اللي داخلين ايدي، يعني حضرتك فاهم دي هنا في اوتار وهنا في اعصاب، في نسيج ليفي حاكمهم هنا عشان ما يفلتوش من بعض ما يفكوش. النسيج الليفي ده معدي بقى من جوه الاعصاب والشرايين اللي بتغذي الايد هنا فبيعدي في الميديان نيرف او العصب الاوسط في الايد هنا، فبيتحكم في شويه احساس وشويه عضلات من اللي في الايد. بيحصل اختناق فبيروح للدكتور يقوم قصص له دي وقصص له دي، تمام؟ يروح له بعدها بسنه يعمل له برده نفس القصه، قص له دي وقص له دي. يعني المشكله ان الالتهاب زي ما قلت لك زي تصلب الشرايين، عمليه حيويه شغاله يوميا، التهاب مزمن بيجي ويزيد ويحصل من جسمه رده ويرد عليه تاني ويرد عليه تاني فيحبسه تاني من اول وجديد. فده مش حله، ده حله ان انت تتبع هذا النظام، هذا النظام البسيط البسيط المسكين الرديع، هذا النظام الرديع. لا عندك صدفيه يبقى انت بتاكلي سمك يا مدام عواطف، انت بتاكلي سمك يا عواطف، طالما الصدفيه بتزيد اليومين دول يبقى انت بتاكلي سمك يا توفى، توفى انت كلتي سمك يا توفى عشان خاطري يا توفى، كلتي سمك يا روحي، تمام؟ فاحنا كلامنا احنا عايزين نقول ايه؟ هي هو العلم مبني على حقائق، مش مبني على تكهنات ولا مبني على فايندنج بس، ملاحظات انا شفتها. يعني حضرتك انا بقول لك انت جاي تشتكي باعراض معينه، تقول انا عندي نشفان ريق وعندي جفاف في العين، ده اتعمل لها متلازمه مخصوصه اسمها جوجرين سيندروم، متلازمه جوجرين، يقول لك الراجل ده ما عندوش حاجه غير عينيه ناشفه وبقه ناشف. الموضوع مش سهل، يعني ما تستهونش بالعرض ده، هو بقه ناشف لدرجه ان هو مش عارف يتكلم، لسانه لازق في بقه، وبتلاقيها كتير، انت بتلاقي العين قاعد جنبك وسامع صوت طقطع عامل زي والبطه، البقه بيلزق، ده عنده التهاب دلوقتي، لسانه بيلزق، مفيش حاجه اسمها صلع وراثي يا استاذ، هو انت كل واحد اقرع بقى مش هنخلف خلف له بنت، دي مشكله كبيره. لا يا بابا في اكل غلط بس، مش حاجه اسمها وراثي، انت تورث من ابوك طوله عرضه لون عينيه اخلاقه، تورث منه فلوس، لكن هو لو بكيليا مش هتتورث بكيليا، تتولد بكيليا، لو عنده مشكله في عينه مش هتتولدش مشكله في عينه لا قدر الله، الاطرش ما بيولدش اطرش. خلصنا بقى الحوار ده. قرح القدم، ما انا بقول اهو، ما انا عايز اقول اهو والله العظيم، حياتهم طنين الودان والوش والزنه والصداع والتنميل والتورم، مفيش حاجه اسمها بيعبي ميه. ما هو حضرتك دلوقتي احنا بدانا نهيف الكلام لحد ما بقى طعمه دمه تقيل. ازيك يا ميري؟ يعني هو دلوقتي حضرتك احنا بنقول عشان خاطر الناس اللي بتقول لك احنا عايزين كلام علمي، الكلام العلمي يبنى على حقائق، والحقائق ما هي مكتوبه في الكتب، حقيقه. السكر هو الماده الخام لتشغيل كريبس، دي حقيقه. بس السكر اللي هو الجلوكوز هو الماده الخام والوقود للتصنيع، والماده الخام لتصنيع الاحماض الامينيه، ده حقيقه، ده حقيقه. وصنع ما عارف اصنع من السكر 12 حمض اميني من ال 20 حمض اميني، دي حقيقه علميه مش انا اللي مبتدعها. اما اجي اقول لك بقى الاحماض الامينيه كامله 21 من ضمنهم 11 هيرجعوا جلوكوز و9 هيرجعوا كيتون بودز واسيتون، يعني هيرجعوا. ازيك يا محمد عز، عامل ايه يا باشا، اخبارك؟ اما اقول لك الاحماض الامينيه نوعين، اقول لك نص اما هيجي اكسره واحلله هحوله سكر، والنص الثاني هحوله اسيتون. ما تجيش تقول لي بقى الاسيتون والسكر دول مضرين، ما هو اللحمه اللي حضرتك هتاكلها ده الفيت بتاعها، ده قدرها، ده قدرها النهائي. يعني حته الكوكو اللي حضرتك هتاكلها اللي هتعملها حته الكوكو الاستيكه الصغيره دي او الريشه اللي انت هتاكلها او حته اللحمه المكعبات، بعد ساعه زمن هي فيها دلوقتي 100 مليون حمض امين، 50 مليون منهم هيبقوا جلوكوز و50 مليون منهم هيبقوا اسيتون. يقوم جاي يقول لك انت الاسيتون ده من علامات الضاره في جسم حضرتك. ازاي يا استاذ؟ ازاي انت ضد الحقيقه العلميه؟ انت كلامك ضد الحقيقه العلميه. تمام؟ اما اجي اقول لحضرتك ان اليوريك اسيد ده احدى نواتج او احدى نواتج تحلل البيورينز، البيورينز دي اللي هي القواعد النيتروجينيه البيورينيه، ادينين جوانين. اما اجي اقول لحضرتك بقى ان الادينين والجوانين اللي انت مصنعهم، اللي انت مصنعهم عشان تعمل بيهم خلايا او تعمل بيهم عملات طاقه زي الاي تي بي او تعمل بيهم انزيم زي الناد والناد بي مثلا، دول كلهم قواعد نيتروجينيه بصنعها انا، بصنعها بنفسي عباره عن حلقات كده، وبعد ما اخلص بكسرها فيطلع من ضمنها اليوريك اسيد. خلي بالك عمليه التصنيع والتكسير والتحليل كلها داخليه. خلاص يقول لك ايه؟ طب بطل بقى لحمه عشان اليوريك اسيد ما يعلاش، علاقه اللحمه باليوريك اسيد بتاعي ما تفهمش. ازيك يا فوزي؟ يبقى معنى كده تنميل وش القدم. يا جماعه ما انا بحكي اهو والله. والله العظيم انا بحكي. ما انت بتتواصل معايا اهو، قلب ابيض. انت قلبك ابيض، انا بتواصل معايا اهو. ليه بتواصل معانا شخصيا؟ واحد شوارب عندي معلومات وابحاث عايز اشاركهم مع حضرتك خاص. ليه خاص ليه؟ ما تشاركهم معايا يعني. خلي الناس تستفيد، لو في حد هيستفاد من علمك ما عنديش مشكله. خلي الناس كلها تستفيد. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، كلمه ايفيدنس بيزد ميديسين كلمه مطاطه قوي، هم عملوها عشان يسوقوا الادويه. يعني حضرتك انا ما شفتش لحد النهارده بقى لنا 10 سنين حد خد نوبل بدواء. لان ما فيش حاجه اتعالجت الحمد لله. يعني ما فيش حاجه اتعالجت. وطلعنا جينيريشنز من الاجسام المضاده، وطلعنا جينيريشنز من العلاج البيولوجي، وطلعنا جينيريشن مش عارف ايه. بناتي بناتي كل مره اكتب لك ما بتردش عليا. الترهلات ليها طريقه علميه غير الجراحه. بدون جراحه ايوه هو النظام ده. مش حاجه اسمها احتباس دوائي سوائل. انت مشيت على النظام اختفى؟ ايوه يعني مفيش حاجه اسمها احتباس السوائل، دي كلمه خايبه يقولها دكتور خايب في وحده صحيه قاعد بينيش كشفه ب 50 جنيه. ده يقولها للعيان. هما الاثنين ياخدوا خاطر بعض. يعني يقول له يا دكتور انا رجلي مورمه، يقول له معلش اصل انت، طب انت مزود ترشي؟ يقول له اصل انا بحب الترشي قوي. يقول له لا اصل الاملاح دي بقى بتحبس الميه في جسمك. يا راجل ايه العبط ده؟ هو انت شوال دقيق؟ يعني انت اي حد يقول لك اي حاجه؟ ده الكلام ده اكشف المايك، اكشف المايك. انا مش عارف والله هو المايك انهي مايك فيهم. اشيل دي خالص؟ ممكن يشد خالص. بس كده المايك مكشوف. التهاب المفاصل طبعا هو علاجه تغذيه اصلا. يعني حضرتك انت شغلنا كله بالمنع، شغلنا كله بالمنع. معنى ايه؟ دلوقتي هي القصه سهله قوي. انا هكلمك في الحقائق العلميه، بس انا هقول لك حاجه، هو في حقيقه تاريخيه. يعني يوسف الصديق اما كان في مصر ومصر تعرضت لمجاعه، فاهم؟ ما خزنش عدس. ازيك يا فوزي عامل ايه؟ انت اسمك قوي غالي عليا فوزي. فوزي ازيك يا فوزي؟ عامل ايه فوزي؟ واخد بالك؟ ما خزنش عدس ولا فول، ما واخد بالك؟ مع انهم بيتخزنوا برضه، يعني العدس والفول بيخزنوا، وبدليل ان احنا بنعرف نعمله منهم مجفف يقعد بالسنه عندك لحد ما يسوس. تمام؟ بص، واحد بيقول لك ان اقرص بيحبس الميه فعلا عن تجربه، يا هبيد مش تجربتك انت يا ابني، انت مش محسوب على البني ادمين، عشان مش دي تجربتك انت، فدي تخليها لنفسك. احنا لحد النهارده، يعني لحد النهارده تلنا واحنا بنتكلم اهو، محدش يعرف يقول الميه كانت محتبسه في رجل الراجل ده ليه. اول ما بيعملوا تحليل قلبه من اللي سليم ما يعرفش يرد عليه اصلا، فيديله لازكس او اكزامايد نقطه ومن اول السطر خلاص، عشان ما تهريش انت بقى. لا، ده انا بقول لك ان هم لحد النهارده وانا بتكلم، وانا بتكلم يلا لحد دلوقتي، لحد دلوقتي ما عرفوش يقول لك انت بيك مورمه ليه ولا يخففك منها. تخيل بقى، تخيل، ولا يعالج نفروتك، يعني ولا يعالج نفروتك. الصوت واطي؟ طب ما كويس، انا موطي صوتي عشان خاطر مش عايز ازعق. يعني هو ما يعرفش يعالج نفروتك سيندروم، ما يعرفش يضيع ورم رجلين. يعني لو دكتور عيان راح للدكتور والله ما يعرف يعالجه، واقسم بالله هي الروشته ثابت، هيقول لك ايه؟ احنا عندنا لازكس اكزامايد وسبايرونولاكتون، شكرا على كده، ولكن انا هديك اللازكس من هنا واديك ده من عشان خاطر البوتاسيوم ما يقعش، وكل موز بقى وانت ماشي. هيقول لك الكلمه دي، لا هو فاهم حاجه ولا انت فاهم حاجه، وهتورم زياده طول ما انت بتاكل موز زياده عشان تحافظ على البوتاسيوم، اصل انت خبير انت والدكتور بتاعك. جميله قوي يا بابا. هو دلوقتي بعد ما حضرتك اشتكيت من النشفان الريق وجفاف العين، هو لقى عندك سكر عالي، لقى عندك ضغط عالي، لقى مثلا في نص الحالات اليوريا بتعلى، لقى السي ار بي بيعلى، لقى الاي اس ار بيعلى. فاهم قايل لك ايه؟ اسمع الحدوته ماشيه ازاي؟ ما هو الوقت احنا انت جاي لي باعراض، الاعراض بتاعت حضرتك بتقول ان في نشفان ريق وسغلله ودوخه وتبول كتير، ممكن لا ممكن لحد عدم التحكم في التبول من كتر يعني الراجل ما هو يعني مش لاحق خلاص. طيب يقوم الدكتور بيقيس السكر، فيلاقي السكر بتاعه عالي، فيقول له خلاص نقيس الضغط، فيلاقي الضغط واطي، ما فادوش الموضوع ده، فيقيس له اسيتون، فيلاقي اسيتون موجود، فيبدا بقى هو ذهنه يفكر، اصل القصه قصه سكر، والسكر اما علي هو اللي عمل الاعراض دي. طب يا باشا اللي عنده جوجرين هو ريقه ناشف وعينيه ناشفه وسكره طبيعي، الناس اللي لسه ما دخلتش في مرحله السكر وعين السكر عندهم نفس الاعراض دي خلاص. ده غير يعني ان الحقيقه العلميه بتقول ان انا بصنع من السكر ده 11 حمض امين اللي هعمل بيهم عضلاتي، وهعمل بيهم الكولاجين اللي انت عملت بلبعه من بره، هعمل بيه الجلوكوزامين اللي انت بتحقنه في ركبك، وكل ده بايه؟ بالجلوكوز اللي انت بتاكله ده. دي الحقيقه العلميه. الحقيقه بقى الورقيه اللي هو بينادي عليها، السكر سم، السكر سموم البيضه 3، ده الكلام اللي بيحكيه. غذاء سكري قليل الملح لمرضى الضغط، هو ده الكلام اللي بيكتبه لك. يعني وظيفه الدكتور بالنسبه لمريض السكر شيل السكر من الاكل، وللضغط شيل الملح. ايه العبط ده؟ يعني ايه العبط ده؟ ده مبني على ايه؟ يعني اشيل الملح عشان الضغط مبني على ايه؟ ده مبني على تجربه خالتي اما البت وقعت من طوله فشربوها ميه بملح، او ادوها قرن مخلي، او صاحبنا اما كان واقع من طوله عصر بقه ليمونه او شمموه قرن او شمموه بصله. ما ده التجربه كده، ما انت اللي بتحكيه ده كده. يعني ده مش مناسب للكلام الحقيقي. خلاص؟ يعني اللي عايز اقوله احنا بنصدر فكر، انت بتصدر فكر، تمام؟ اذا كان جروا الناس ورا الخضار والطبيخ والطماطم والبتاع، في حين ان ابسط دكتور بيطري معدي في الموضوع يقول لنا ان الالياف الخضار دي غير مناسبه غير للبهائم والحيوانات المقترنه ببساطه يعني. يعني الدكتور بيطري معدي كده لنا ايه ده؟ ده بتاكلوا خضار؟ ما ده البهائم بس اللي بتاكلوا حضرتك، عشان عندهم اربع معادات وبيقعدوا ياكلوا في الاكل ده ثلاث ايام من حيوانات مقترنه. ويعدي بقى دكتور بايوكيمستري بالصدفه كده فيقول له ايه ده؟ انت هتاكل سيليلوز ازاي؟ انت ما عندكش الاميليز بيتا اميليز. فدول بيتا بوند مش هتعرف فكها. الله، فنفهم كده بقى ان السيليلوز مش هتهضم. فالسيليلوز ده عقبال ما يوصل لقولوني حضرتك يكون عورني. وما يوصل قولون حضرتك فيعمل فيها اضطراب في الميكروبيوم، يعني التكتل البكتيري بتاعك. ازيك علاء بيه؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ والله ليك وحشه يا دكتور علاء. واخد بالك؟ فاقل واحد معدي يعني بشيلن كده عنده معلومات تانية ابتدائي يقول لك ايه ده؟ انت ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ انت من النمسا برضو؟ ازيك يا اشرف؟ اخبارك؟ ازيك يا خالد؟ منورين منورين الجاليه المصريه منوره في النمسا كلها. واخد بال حضرتك؟ فمعنى كده ان نظرتك للمرض لازم تختلف. هو ما فهمهاش، هو لحد النهارده مش فاهمه. يعني لحد النهارده بيصدر ان الانسولين بيفرز على مدار اليوم بيزل سكريشن. عشان كده يقول له ايه؟ خد تريسيبا بالليل او خد لانتوس. يا ابني الانسولين لا يفرز الا اذا تحركت المعده. لو اتنططت، لو حقنت الجلوكوز وريد، لو حقنت الجليسرين وريد، لو حقنت احماض امينيه وريد مش هيطلع انسولين. ها؟ لكن لو شربت بق ميه هيطلع انسولين. هما اللي قالوا دي دراسات وما باش. دي حقيقه علميه. خلاص؟ ومع ذلك هو بيحقن لك انسولين، بيحقن لك انسولين في السيستميك سيركيليشن، في الدوره الدمويه الرئيسيه. مع انه هو عمره ما تم افرازه في الدوره الدمويه الرئيسيه. هو بيفرز في الدوره الورديه البابيه الكبديه. ازيك يا صباح؟ عامله ايه؟ وارتشاح العين والاكزيما كله كلام حلو. واحد العضلات. لا اله الا الله. سيبرولينا شك في عمل لي كبد دهني. لا اله الا الله. عايز اقول لك معايا يعني كلمه حطها حلقه في ودنك. كل ما هو اخضر ويمت للاخضر واخد بال حضرتك مضر لكبدك يعني. يعني والالوان كلها انت مالكش في الصبغات يعني. يعني موضوع الصبغات ده انت مالكش فيه. يا جماعه لازم نكون فاهمين حاجه. العلاقه بين متغيرين العلميه الوحيده هي السببيه. النار بتحرق السببيه. مفيش بقى علاقه الارتباط ولا علاقة اسمها آنية الحدوث. آنية الحدوث يعني ايه؟ يعني بيحصلوا مع بعض. يعني الراجل اللي جيب السكر سكره عالي يعني هو نفس الراجل اللي جالي دايخ، هو نفس الراجل اللي جالي بنشفان عين ونشفان ريق. لا لو سمحت، اما طالما انت عطلت ما تعممهاش بقى عشان الناس ما تبقاش فاهمه. كل واحد معدي ريقك نشف بتخش الحمام سكر. لا مش سكر، يبقى ما قبل السكر. يا باشا طب ما قبل السكر ايه اللي عمل؟ يا باشا ما قبل السكر كنت ايوه السمك. لا السمك مش هينفع دلوقتي خالص. السمك من سبتمبر لمارس الجاي ما فيش. واللي هياكله هيتبهدل ما يوجعش دماغي بقى. واللي عايز ياكل حاجه ياكلها. مش بليز، انا مش مفتي الجمهوريه، انا بقول لهم مصلحتك انت. ايه الضغط ده؟ وانا بمنع عنك عشان انا بتاجر في السمك مثلا؟ لا يا بابا، انا بمنع عنك ده لمصلحتك حضرتك. فارجوك اتوسل اليك ما تضغطش على اعصابي ولا تحلفني برحمه ابويا ولا بوحيات امي. الله يخليك يا شيخ. ايوه بين نفرتك بيتعالج طبعا. مفيش حاجه ما بتتعالجش. في حاجات بس انا عطلت فيها لكن مفيش حاجه ما بتتعالجش. عطلت فيها بقى علمي انا محدود لحد كده بقى سبحان الله يعني. انا اخري يا اخي. انت عايز مني ايه بالظبط يعني؟ السببية مفيش. السكر ملوش معدل. السكر يا حبيبي ملوش معدل، وإلا ما كانش ارتفع وما أثرش. يعني إيه ارتفع وما أثرش؟ هقول لسعادتك. أنت بتقيس السكر وأنت عندك الأعراض، ما قبل هذه الأعراض بتلاقي الواحد قاعد عادي. خلاص؟ ها؟ بيخس. ايه ده؟ تعال نقيس السكر، لا السكر عالي. طب ايه بقى؟ فين اعراض السكر؟ ما راحش ليه بعينيه اصلا؟ ده بالعكس، ده الناس اللي بتروح بالسكر النوع الاولاني حسب كلامهم اللي هو معدوم الانسولين ما بيجيلوش مشاكل في عينه اصلا خالص. يعني يوم ما بيروح بتاع النوع الاولاني بتاع الرمض يقول له تعالى بعد 5 سنين ابص عليه، يوم ما بيروح بتاع النوع الثاني يقول له لا تعالى لي كل 6 شهور اشوفك وكل 4 شهور اشوفك. الله، يبقى معنى كده انت باشا انت سكرك عالي ليه؟ هو اصلا ما عرفش السبب بتاع سكر عالي ليه؟ يعني سكرك عالي في الدم وانت صايم وعندك زايده عالي ليه؟ هو ما يعرفش. وانت ريقك ناشف وعندك زغلله في عينك، انت سكرك عالي ليه؟ انت صايم يا باشا بقالك من امبارح ما اكلتش حاجه، سكرك عالي ليه يا باشا؟ هو ما يعرفش يجاوب السؤال ده. هو يعرف ينزل السكر بس لكن ما يعرفش يقول لك السكر بتاعك عالي ليه. وهينزل السكر ايه؟ انسولين برضه. الموضوع سو سمبل. هو خلاص عرفوا الطريق، عرفوا ان في هرمون بيخش يخرطق السكر بيقضي عليه بيسحبه من الدم بتاعك، وبعد ما سكرك يقع يقوم جاري عليك بالسكر، وعشان سكرك يعلى على سكر بيتشرب بياخد وقت. ما خدتش بالك من دي؟ يعني سكرك لو نزل ل60 بالانسولين عشان تعلي السكر تاني افضل يا معلم اضرب في عصير قصب وسكر، سكرك مش هيقع خلاص، في طوفان انسولين جوه، فجسمك كله عطلان وكبدك عمال يخزن دهون. هم مش عارفين بقى، اقول لك على حاجه لحد انا بقى بتكلم مش عارفين سبب السمنه ايه، ولا سبب التخن ايه، ها، ولا عارفين يقول لك احنا في رمضان بنتخن ليه. الصيام اثبت فشله على الانظمه الثانيه كلها، محدش فاهم ليه. ها، حتى الانسولين اما قال لك الانسولين وسبايكس بتطلع وبعد كده الخلايا ما بتستجيبش ليه فالسكر بيعلى. سكر يعني ايه سكر يعني؟ فاش انا دلوقتي ما اكلتش ما عنديش انسولين اصلا فسكري المفروض يكون عالي، تمام؟ انت بتقول لي لا ده انت سكرك عالي عشان مفيش انسولين. يا باشا ما هو ده الطبيعي اصلا، سكري يبقى عالي عشان مفيش انسولين، بس انت بتقولي وانا صايم كمان عايز يبقى فيه انسولين. لا يا باشا مش كده، مش كده يا باشا. الانسولين مش وظيفته ان هو ينزل السكر خالص، الانسولين بيستجيب حتى لو شربت احماض امينيه، لو شربت جليسرين، لو شربت جلوكوز، لو شربت ميه، الانسولين بيطلع منين؟ من بطن حضرتك، وبيفرز في الدوره البابيه الورديه الكبديه، وبيتكسر 80% من الانسولين المفرز في الكبد، يعني مستقره ومستودعه في الكبد، بيخلص الحته دي هنا ما بيطلعش منه غير قليل. الحوت في مصر ولا في تونس ايضا؟ يعني ايه الحوت؟ مش فاهم. موضوع العيش عشان نقفل الحته دي. بص يا استاذ، اما انا قلت بدات اخد قرار في الدقيق وصرحت بمنعه النهائي والكلام ده، اللي خدوه مني وقالوه فهموه غلط، هم رددوه زي اللي قاله الدكتور مصطفى محمود. قال لك ايه؟ قال لك ان الدقيق القمح اما شلنا منه الجنين والقشره بقى منزوع القيمه. هو مش دي المشكله في دي، يعني الكلمة دي في حد ذاتها مضللة بصراحة. ليه؟ عشان انت هنفترض انت كلت رغيف العيش وبعد كده خدت كبسولة فيها مردود القمح ده الردة بتاعته وقرص تاني فيه الجنين، انت كده استفدت، انت صفر يا باشا، انت كده ضللتني وخلاص. ما هم عملوا كده بقى، يعملوا الكورن فليكس ولاك فورتيفايد، احنا رجعنا فيه الردة ورجعنا فيه الجنين بتاعه. وكلمة ردة على فكرة محتوى الجنين مش القشرة بس، يعني هري ان القشرة اهم من الحبة، الكلام ده هري. القشرة يا باشا والجنين فايدتها الاصلية انت تخلي الباودر ده رخوي مش غروي، قصة ببساطة عشان ايه الحتة دي ما تتقالش غلط وما تتفهمش غلط. يعني موضوع ان انا اكل، طب افرض اكلت وخدت الرده بعد كده بمعلقه، يا باشا ما ينفعش بعد ما صبيت الخرسانه تحط الرمله ترشها كده، الخرسانه بقت خرسانه يا باشا خلاص، فهتنزل تعمل الشغل بتاعها. يعني الدقيق ده اللي حضرتك كلته في مخبوز هيضر اسنانك؟ ما هو ده يا باشا اللي هيعمل تسوس السنين، هو ده اللي هيعمل. خلاص بقى يا مه، خلاص السمك وال، خلاص سمك وحوت، خلاص فهمت، ما يعملش فيها سيدنا موسى بقى، حل عن دماغي، بلا السمك هو الحوت، بلا الحوت هو السمك، مش عايز وجع دماغي. عايزين الحوت حضرتك، عايزين الحوت مش فاهم، عايزين الحوت. بص بص مروان بقول لك ايه، البريل لتنظيف الكلى، هات بلاش هاري يلا، ولا بلاش هاري اه. فتعرف الكليه، الكليه في حاجه اسمها جي اف ار، عينين الكلى يعرفوها، جي اف ار جلوميرولر فلتريشن ريت، الجلوميرولر فلتريشن ريت ده تقريبا يعني معدل فلتره الكليه في الدقيقه، بيطلع عندنا المفروض 120 125 مللي في الدقيقه الواحده، يعني في ال 24 ساعه 180 لتر. الكليه بتغسل 180 لتر سوائل في اليوم عشان تطلع منه 400 مللي 500 مللي نص لتر. يعني الكليه بتاعت معالي حضرتك يا لا ولا يا لا. والله يا استاذ خالد انا اول واحد، او مش من انا اول واحد اعدت اكتشاف الحديث ده بناء على كلام مصعب. يا خالد موضوع ام ايمن وخاف ونخل الدقيق ده انا اول واحد بفضل الله اتكلمت عليه، كل من تلاني اتكلم بعدية بالمناسبه. ده بفضل، ده الفضل يرجع لمصعب، ده عيان حبيبي من السودان، بعد ما مشيته على النظام باربع ايام بعت لي الحديث ده. يعني ربنا يبارك له ويكتر خيره. اشكرك يا باشا اشكرك، لان ليا لفتات برضه مش بطال. خلاص، فهذا مثلا التوست اللي فلقوني بيه ده اهو، التوست ده، التوست ده اهو ما فيهوش جلوتين يا باشا، في جلوتين يا باشا، في جلوتين، في جلوتين يا باشا، في جلوتين عادي خالص يعني. وهذا الجلوتين مش مضايقني في حاجه، اصل كلمه جلوتين فري انت هيفت الموضوع كمان. عارف يعني ايه جلوتين فري؟ هقول لحضرتك يعني ايه جلوتين فري. انا لو جبت العيش ونخلته وبعدين شلت منه الجلوتين اللي هتفضل منه يا باشا النشا، عارف النشا اللي عندك في المطبخ ده، الحاجة الوحيدة اللي على وجه الأرض جلوتين فري. لكن هو كلمة جلوتين فري اللي بيصدرها لك هو دقيق، بس مش دقيق قمح، مش ويت، فمفيش جلوتين، بس ده دقيق ذرة، ففي زين بروتين، لا ده دقيق شوفان، ففي أفينين، لا ده دقيق رز، ففي أرزينين. يا باشا أرزينين، جليادين، زين بروتين، جلوتين، كل دول يا باشا عيلة واحدة، عيلة واحدة اسمها ستورج بروتينز. والستورج بروتينز دي هي ستيكي بروتينز زي الألبومين بتاع البيض. ما هو انت البيضة، البيضة دي شبه القمح. اللي حصل ان انت حضرتك القمحة البيضة دي انت شلت القشرة وشلت الصفار واديتني البياض، هو ده، هو ده العيش بالظبط البلدي، او العيش الابيض او الدقيق الابيض، انت اديتني البياض، فانت اديتني البروتين الستورج اللي معمول لحمايه هذا الجنين، فانت اديتهولي اكله. مشكلته انه لدنته مع الحراره والخبز والتخمير بتزيد، فبيبقى ستيكي، فخامته هي اللي بتتغير. فموضوع بقى اصل تلاقي الواد طالع من دول بيتكلم بمنتهى الثقه بقى، ما هو دلوقتي خلاص هوجه الدقيق بقت موضه. يعني اللي كان بيتكلم ولا مش بيتكلم، انا مش في امستردام انا في مصر، اللي بيتكلم واللي مش بيتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك آه انت ما تعرفش مصيبه الدقيق، فتلاقي هو بدا الفيديو كده فانت قاعد مندمج بقى، فيقول لك ايه؟ الدقيق اتشال منه المواد الغذائيه. بلاش غباء، بلاش غباء. هو انا مش مشكلتي ان هو اتشال منه القشره والجنين، لا يا حبيبي، هو مشكلتي اما اتشال ده منه انت سبتني منه البروتين الستيكي بس وشويه نشا صغيرين. انا اقول لك على حاجه، فايده العيش الوحيده انه فيه شويه سكر. متوسط شرب الميه ما تعطش، انا ما شربتش بق ميه من الصبح. ورب الكعبه، والله يا جوزيف لو هتصدقني، ورب الكعبه يا جوزيف ما تزعلش، ورب الكعبه من الصبح مش شربت ولا بق ميه. ومش هروح كريم اللي بقى يرزع بعد ما حضرتك شرحتها، انهي حته اللي شرحتها؟ ما هو هو مش فاهمينها برضه، هو مش فاهمينها، هو دخله في الدقيق بقى يعني طص، فقال لك ايه ده؟ ده الدكتور مصطفى محمود سبق وقال. يا باشا مصطفى محمود قال، ما انا ما اعترضتش، بس هو مصطفى محمود ما اصابش كبد الحقيقة. مصطفى محمود لحد اخر لحظة ما فيش ولا مرة في فيديو غير ما صوت معدته بامعاءه انت سامعه في الفيديو بتاعه. فكان بياكل فول عادي وبياكل كوسة وبياكل بسلة وكان بيشتكي منه. يعني طلع في كذا حلقة قال انا اشتكيت منه، فالتجربة ما وصلش هو الكبد الحقيقة، هو اتكلم في العيش الفينو. حتى العيش البلدي ما جه ناحيته ما قربش. هو برضو اما جه شرح من وجهة نظر ايه اللي هي بتاعت الترند اصل هو ما فيهوش المواد الغذائية فنقصها هو اللي عمل لك المشاكل. لا مش دي المشكلة، المشكلة هو بقى مادة تانية اصلا، يعني بدل ما مادة رخوة. عشان كده انا بوريك التوست ده او اي توست بالردة فيه جلوتين، ومع ذلك بتوع الكرونز كلوه، بتوع السيلياك كلوه، بتوع الالستريف كولايستريف كلوه، اللي هو قولون تقرح ما حصلهمش حاجة. فانت مش مشكلتك يا باشا مع تواجد الجلوتين او الجليادين او الزين بروتين او الافينين، انت ما عندكش مشكلة مع دول، عندك مشكلة مع الخلطة بعد ما خلص عاملة ازاي، طلعت الخبزة ازاي. عشان كده اما حضرتك دلوقتي بتقولي العيش السن، انا جربت الحاجات دي من زمان. انا اول واحد اتكلمت على ضرويتي دي لان ده السبب الحقيقي، ده سبب التقرحات، ده سبب تسوس الاسنان. ده اقولك على حاجة، مفيش حد بياكل بيتزا ويشرب كولا غير لما يرقه ينشف بعديه، مبقاش عارف يا حبيبي يشرب مية ليه. يعني احنا في رمضان ببساطة بتتسحر فول وبتاكل جبنه بيضاء وزبادي وتشرب عرق سوس وطبعا بيضه، عشان انت بكره هتصوم يا باشا، انت بكره صايم، فانت عمال تطفح. وبعدين ترند بقى اللي هو ماشي ايه، الكل فول عشان بيثبت في البطن. شوف الدماغ يعني بص برضه، شفت المستفز يا ابني، التاني بيبقى عامل زي الكيكه هيشبط في بطنه، انت مش فاهم دماغي ليه. ارجوك افهم، بقول لك الفرق بين التوست ريتش باك والتاني اللي على شكل فينو والاثنين بالرده، وايه الفرق بين ده والتورتيل؟ طب ما تيجي تقعد مكان احسن يا عبد الله، انا ناقصك يا ابني، بتسمع الكلام وبس. الله يا اخي سبحان الله، يقول لك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فعلا لازم، بص هو كده في بني ادمين تانيين بقى يستمعون القول فيتبعون احسنه. انا فارق معايا ايه يا ابني؟ انا فارق معايا ايه؟ مش فارق معايا، انا فارق معايا مصلحتك انت. كنت بستغرب الراجل لما كان بيقف في الخطبه يقول لك ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يعني احنا مش هنعرف الحق من الباطل؟ مش هتعرف الحق من الباطل عشان مخك ده. ما انت بتلاقي العيان داخل عندي العياده، بص انا بس زودت شويه في التوست يا اخي، ونسيت انت البرجر اللي كلته اللي فيه البصل، ونسيت التوم. يعني الحقيقه بتقول ان البصل والتوم بيعملوا روائح كريهه ومخرجات ومفضلاتهم مضره بالقولون، والاستمرار عليهم بيعمل التهاب في جدار القولون، وانت تقول لي ده فيهم انتي اوكسيدنت وانتي بيوتيك. انت اللي حمار، انت اللي ضد الحقيقه العلميه، وتقول لي انا بفحفر في الابحاث. ابحاث ايه؟ انت بتبيع لي توماكس؟ بتبيع لي كبسولات توماكس؟ وبتبيع لي محصول توم هيبوظ؟ محصول بصل القرود بتعرف تاكله؟ ده الناس بتعمل لي منشن على القرد لما يجي كان بصله عيط، وقعد يبص للبصله بيوتمك ان انا احطها لكم. مالها اللحمه الجامده دي؟ اي لحمه يا بابا؟ استراليا اعدموا 120 الف جمل عشان حصل من ابوي اهو بيري كونكت احسن. عامل ايه بس حرق الدم؟ يابا لا موضوع، بص انا اللي بيقول لحمه جامله انا بحبها، حتى عايز اكلم ماهر عشان انا عايز اجيب من عنده لحمه جامله. خلاص بيحول الفتره بيحرق الدهون في فتره الصيام ويحولها لسكر كطاقه، والكبد بيصنع السكر عند الحاجه. لا الكبد مش بيصنع السكر عند الحاجه، الكبد بيصنع السكر عمال على بطال، عشان تصلح بقى المعلومه على بعضها. خلاص يعني انا دلوقتي، انا طول ما انا قاعد كده ما بعملش حاجه، بص انا بضحك وبلعب في ودني خلاص، او ما بعملش حاجه بربع ايدي او نايم بشخر. حلو الكلام. عضلاتي بتطلع بايروفيك ولاكتيك، كرات الدم الحمراء بتطلع بايروفيك ولاكتيك، كل خليه في جسم حضرتك بتطلع بايروفيك ولاكتيك، بالاخص العضلات كعضلات القلب. عظيم. يبقى انا كل يوم على الله عندي فضلات حمضيه من البيروفيك واللاكتيك لا تعد ولا تحصى. دي بتجري بتروح على الكبد في الميتوكوندريا تتحول سكر. ده ملوش معدل، ده بيزيد كمان اثناء التمارين العضليه. عشان كده لو قسنا السكر لاي واحد بيمارس رياضه هتلاقيه اعلى من الطبيعي. نقطة من أول السطر يا باشا، روحها أثناء النوم فقط وبتصحى، تصحى من النوم مخدود يبقى أنت واكل فراخ، يبقى أنت واكل فراخ على طول كده. مين ماهر؟ ماهر ماهر الجزار بتاع الجزار بتاعي بتاع اللحمة الجميلة. قولي سؤالك يا رشا، ما تقلقيش ما تردي، ما تقوليش ما ترد على سؤالي، ما أنا مش هعرف. بص الواد علق كح اثناء النوم فقط. خش نام بقى لو كحيت انا هصحيك. ماهر الجزار بتاع الجملي هو بيبعت لي الستيك، بيبعت لي البوفتيك الجملي، بيبعت لي الموزه، بيبعت لي السن. انا عندي ثبات وزن، بعمل دايت وبروح للجيم احسن. هل اتباع نظام يقضي او يقلل الزلال؟ هل دي مناظره يعني ولا انت بتتحداني ولا انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ يبقى تاني العيش يا جماعه، هقول لك اللي عايز اللي بيروح الجيم ده هقول خلاص. مش حاجه اسمها زياده السكر وزياده الضغط، هو ما بيعرفش يقيس حاجه تاني، هو لو عرف يقيس حاجه تاني. طب انا اقول لك على حاجه، بص يا باشا، انت لو عايز تعرف انا النظام بتاعي ممكن يصلح ايه في الورق اللي عندك عشان تقفل بس بقك في الحته دي عشان ما توجعليش دماغي بالسكر. ماشي، طبعا زلال البول ده يتحل طبعا ده في ثواني. معاملات الالتهاب سي ار بي اي اس ار سيرم اميلويد بي سي تي اللي هو البروكالسيتونين، كل معاملات الالتهاب دي تقف تعطل تبقى صفر. معاملات الالتهاب زي الكالبروتكتين والسي اي 125، كل دلالات الاورام اللي انت بتسميها دلالات اورام دي كلها بتعطل معايا، بتقل بتصفر خلاص. لو في زلال في البول مايكرو البومينوريا دي تقف، لو في نقص في الالبومين يتظبط. كرات الدم الحمراء مقاساتها بالهيموجلوبين اللي فيها يتصلح، والاتش دي ال يعلى وفيتامين دي يعلى من غير ما تاخد فيتامين دي. عديت شويه حاجات وبعد كده مش عايز لوك الزلال. تامر الباس بيقول لك اهو، تامر اشتغل على حالات نفراتك وشاف الالبومين بيعلى والزلال يقف في البول خلاص، عشان تكونوا عارفين يعني. تاني حضرتك اكزيما سنه وشهرين على النظام. لا يا باشا، اكزيما يبقى انت عملت حاجه غلط. الاكزيما ده ما بتاخدش اسبوعين. الاكزيما ما بتاخدش اسبوعين. شوف انت بتاكل ايه غلط يا باشا، وهتلاقي قولونك. استنى، ولو في اكزيما خلي بالك قولونك ما تصلحش. يا جماعه اعراض الالتهاب اللي انا بعدها كل يوم وبقول عليها نون سبيسيفيك سيمبتومز، من ضمن النون سبيسيفيك سيمبتومز دي او اعراض الالتهاب اللي هي غير مقننه دي او مش مخصصه دي، اعراض الزبحه الصدريه يا باشا. على فكره انا اما كتبت ان القلب ما فيهوش احساس بالالم، انت قلب حضرتك ما فيهوش احساس بالالم نهائي، لا شرايينه ولا صماماته ولا عضلته ولا حاجه، هو الغشاء اللي بره اللي بيحس، وده لو التهب او اتجمع تحتيه ميه. نفس القصه في الرئه. الرئه لا فيها احساس ولا فيها، عشان كده بتاع القلب يعمل لك القسطره وانت مفتح عينيك وبيكلمك وهو بيلعب في قلب حضرتك، فما تقوليش الذبحه ليها صوت. الذبحه سكيت يا باشا. لو حصل ذبحه يعني صدر حضرتك قفل اصلا والكورونريز قفلت، انت ما بيجيلكش اعراض، انت بتطب ساكت. عشان كده قال لك كل الدراسات بقى بتاعتهم برضه مش بتاعت انا، الدراسات بتاعتهم هم. قال لك ان السيفيريتي بتاعت الالم، السيفيريتي بتاعت الالم، وجع الالم وجع الصدر قوته ملهوش علاقه نهائي ازاي الشريان مقفول او قد ايه الشريان مقفول. يعني لو الشريان مقفول مثلا 60%، مش لازم الالم يكون 60%، ممكن ما يكونش عندك الم اصلا وانت مقفول 60، ممكن تكون قافل 20% والالم جالك 90%. لحد النهارده وانا بتكلم برضو دلوقتي حاطين للتشست بين، للالم بتاع الصدر ده، حاطينه نظريات. هو بيقول لك هو انت ليه بنلاقي فيه الم في الصدر مع ان القلب ما فيهوش احساس بالالم؟ فبداوا يالفوا بقى. مامتك بتدعي لي؟ نعيمة ابراهيم اشكري لي يا بابا، والنبي خليها تدعي لي في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، وقت الصحة بقى. حلو كده. كل شوية تقع، مش عارف انا. الموضوع مؤزم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البيتا ثلاثيميا هتتحسن طبعا، هنبطل الهيدروكسيورية وهنبطل كل الأدوية، والهيموجلوبين هيتحسن. ما أنا عديت أهو على الورق. أنت عايز مني كلام على الورق؟ خلاص؟ لو أنت عايز مني كلام على الورق أصلح لك هيموجلوبين، يتصلح كرات الدم الحمراء مقاسات، يتصلح صفائح، يتصلح خلايا دم بيضاء. أدي صورة الدم كاملة. سي ار بي اي اس ار، بروكالسيتونين، سيرم اميلويد، كال بروتكتين، الحاجات دي كلها تتصلح. اتش دي ال يعلى، فيتامين دي يعلى، سيرم البومين يعلى. خلاص اللي انت حضرتك المطلوب مني انا، غير كده بقى اسمه هاري تراكمي بقى، سكر صايم، سكر فاطر. انا قلت لحضرتك السكر كده كده بيتكون، مش عند الحاجه، مش حاجه اسمها عند الحاجه. انت كده كده محتاج السكر عمال على بطال، عشان كده اول ما بينزل السكر بتاعك ل70 انت بيغمى عليك او بتتشنج. هو لسه بقول بيتشنج اهو، اللي بيتشنج سكره بيوطى وانسولينه بيعلى. اللي بيتشنج سكره بيوطى وانسولينه بيعلى، الكلمه مفهومه؟ هما ما يعرفوش لحد النهارده السمنه سببها ايه. لحد النهارده بص، اتكلمنا عن المكرونه يا دكتور واضرارها، وهل ليها بديل؟ لا يا اخويا، ملهاش بديل. يا دين النبي، يا دين النبي، الله العظيم، الله العظيم. يا اخي الواحد لو ما دخلش الجنه هيتاثر قوي قوي، هيتاثر قوي قوي. هكلمك عن المكرونه، عايزني اقول لك ايه عن المكرونه؟ عايزني اقول لك ايه عن المكرونه؟ ارجوك. ساعات بصحى كعبي بيوجعني. برضه لسه مصمم. دكتور كلمنا عن المكرونه واضرارها، هل لها بديل؟ هو انا ليه لازم اوجد لك بديل لحاجه مضره؟ يعني انا مش فاهم، يعني انا مش فاهم، يعني انت ليه المبدا ده عندك من جواك؟ يعني ارجوك لو ده مضر شوف لي حاجه ضررها اقل، انت فاهم؟ مش امنع عن المضر يا ولا. خرب بيتك، في ناس بتحب المكرونه ما ياكلها. هو انا استاذه، يعني انا استاذه شريككم مثلا، يعني انا شريككم مثلا قاعد معاكم في البيت، بينا وبيننا بعض قضايا، ما اللي عايز ياكل حاجه ما ياكلها، اللي نفسه يشرب حاجه ما يشربها. انا بره الحته دي، ماشي؟ يعني انا بره الحته دي، ماشي؟ يعني ده مش تبع تخصصي اصلا، فاللي عايز يعمل حاجه ما يعملها. يعني تلاقي واحد داخل لي على الواتساب، ماشي، صديق، يقول لي بس حضرتك يعني بس المنع بقى كتير، فالناس مش لاقيه بدايل. ما تاخد يا عم اللي نفسك فيه، بدل اللي انت عايز تبدل، وحط اللي انت عايز تحط. ما انا برش يا بابا عطر اهو، مفيش فايده، مش جايب نتيجه. عايز ارش كل، يعني التعامل مع الناس. تلاقي الست من واحد جايه لي عن نفروتك، ودكتور سنان، واتكلم معاها، ولا مشي عليك على النظام، تقول لي لا اصل هم بيزعل. بقول لها الواد الصغير ولا الكبير اللي عنده سلس بولي، مين اللي بيتبول على نفسه؟ قالت لي الصغير. انا ماليش علاقه بالموضوع، هم العيال دي في البيت. بس انا بعرف طالما عرفت طالما في طفح غلط لازم الاقي علامه عندها في البيت. ما ينفعش يبقى اقفل العيال دي واروح بيتنا بقى، اروح اشوف الجنين انا زمانها دبلت. بدل ما انا قاعد في اهالي نفسه، يعني اللي هياكل سمك اليومين دول ومش هيتفشخ يبقى انا كلامي غلط يا باشا، يبقى انا اروح بلدنا. الله يا عم عليا النيام. اللي بص اللي هياكل سمك النهارده يا جماعه تاني يوم يكلمني فيديو كول يقول انا اكلت سمك امبارح وانا النهارده قاعد حديد اهو. خلاص يعني الكلام سهل. كلمنا عن خل العنب والرمان وزيت الزيتون. وانت متصله على قناه الشيخ ياسين التغامي؟ ايه اللي كلمنا؟ مش هكلمك يا ستي، مش هكلمك على الكلام. اللي سأل على الارتفاع الزلال ليه علاقه بالسكر؟ لا، ليه علاقه بالالتهاب، ليه علاقه بالطفح بس. لكن السكر كده كده هيعلى يا جماعه، السكر يعلو ولا يعلى عليه. والدليل بتاعي ان انت مهما اديت انسولين ونزلت السكر ونجحت في السيطره عليه لمده نص ساعه، بعد نص ساعه سكرك في السماء معلق. جبته منين يا عوضين؟ الله اعلم، الله اعلم. يعني حضرتك دلوقتي قاعد بقالك يومين صايم وعندك التهاب في رجليك، التهاب خلوي، وسكرك معلق في السماء، في السماء معلق، والدكتور الرعايه ودكتور البطنه وجايبين عم عواضين من بره يزق معانا انسولين ديب ديب ديب. خلاص فتلاقي الانسولين السكر مش عايز يستجيب، تقول له انت انسولين ريزيستنت، وتكلمه كده اكنه معاق ذهنيا، مش مفهوم ان انت اللي حمار. يعني انت بتكلم العيان اكنه معاق، انت انسولين ريزيستنس، حاله في منتهى الصعوبه، وتقف تتشنج كده في الزياره، تقف تتشنج لهم كده. ما انا هقول لك انا عشت اللقطه دي. انت الحاله بتاعت ابن اخوك دي صعبه جدا، دي انسولين ريزيستنت، وبعدين تلاقي السكر اتهبد منك، وبعدين نص ساعه تلاقيه عالي تاني. يا باشا السكر جه منين؟ يخرب بيت ابوك. انت باشا ما بتاكلش حاجه، احنا معطشين امك ومجوعينك بقالنا ثلاث ايام. سكرك ده باشا جاي منين؟ ما تحط لنا حل يا باشا الموضوع ده. ما لقيناش حلول بقى يا باشا غير الكلام اللي انا بقوله النهارده. ان كبد حضرتك بيطلع الانسولين السكر غصب عن اللي خلفوك. وكل ما فضلاتك تزيد سكرك هيزيد. ولو دخلت في حاله التهابيه سكرك لازم يعلى عشان يخدم على 24 مليار خليه، هيبقوا دلوقتي 40 مليار. يعني هيزيدوا 16 مليار خليه انقسامات بس. يعني لو فرضنا لو انت التوتال ليكوسيت كاونت بتاع خلايا الدم البيضاء كانت 4000 وبقت 10000، يعني زدت 6000 في المايكرو ليتر. يعني فوق ال 24 اللي عندك حاطينها 30 مليار خليه. اجيب لي ميتين ابوهم سكر منين؟ واصنع منهم ازاي خلايا وانويه جديده؟ ما دي هتصنع دلوقتي. تقوم انت بقى بذكائك هات ادي السكر اللي عليه في الدم ده، يخرب بيتك انت 500 ليه؟ هنخليه 50. اما يقع من طوله تقوم جاني من دي. يا باشا هو فاهم غلط، فدرسها غلط، فاداك علاج غلط، والبدايه هم مطفحك غلط. بص اميمه، المشكله في السمك اليومين دول ايه؟ بسبب البطارخ يا دكتور؟ والله يا اميمه انا علاقتي باخر سمكه، يعني اخر سمكه كانت في حياتي كانت في 2008، فما دخلناش قوي في العلاقات اللي هي بتاعت البطارخ، ويا ترى هي تاخر الحمله حصل ليه، والحقن المجهري، ما دخلتش في الحته دي. يعني استصعبتها على نفسي. انا افضل اعرف سمكه فتره طويله كده كان صعب عليا. لكن هو هيتعبك دلوقتي يا امين، لا اقدر اقوله لك. يعني بلاش تدخليني في حته مسطحات مائيه. انا بره الحته دي خالص، انا دكتور على فكره. يعني طلعت نزلت دكتور، فاهمها؟ فاللي وصلت له تعبت في اللي خلفوه. فما تكرهنيش فيه بقى. يعني ما تكرهنيش فيه بقى، فاهمها؟ يعني وصلت لنتائج علميه كبيره. فما تخنقنيش في حته عباس الزفر دي. ماشي؟ ارجوكي. ارجوكي. ارجوكي. السكر كان بيعلى قبل الفطار في رمضان 16 ساعة، ممكن محير بالنسبة لي؟ لا مش محير. كل ما صيامك يزيد كبدك بينضف اكتر وقوته على انتاج السكر بتاعك فيوفره لدماغ حضرتك. السكر يجري في البلازما فيزيكالي، يعني يجري دايب في الميه كده ويقوم شايف البومين يقوم رايح واقف عليه شويه، ها يخش جوه الخلايا الكرات الدم الحمراء ويقوم لازق على الهيموجلوبين، لازق يعني لازق، يروح على الكولاجين ويلزق، يعني بيروح على ايه؟ على الكولاجين، يروح على الالبومين، يروح على الهيموجلوبين يلزق عشان يفضل موجود حوالينا، عشان اما اعوزه انتشه كده. وجود الجلوكوز باستمرار جوه الخليه حاجه مش مهمه، حاجه فوق المهمه بشويه. الدكاتره لما كانوا بيحتاروا يقول لك ايه؟ هو الاكثر خطوره نزول السكر. يا جدع والسكر العالي؟ يقول لك هو هو هو هو مضر بس مش قوي. لا انت مش عارف تقول هو مش مضر اصلا. ارتفاع السكر مش دلاله على اي حاجه. مش دلاله على مرض معين، ارتفاع السكر بيدل ان الكبد بتاعك بيصنع سكر بامتياز. من اقل حاجه. يعني السكر بيتصنع من الهواء. السكر بيتصنع من الهواء. انا عايز اقول لك على حاجه، مستوى السكر في الدم عند حضرتك لو قلنا 100 ولا قلنا 200 حتى، يعني كله على بعضه 5 معالق ل 10 معالق سكر دايبين في الخمسة لتر دم. انت مخك بيحرق في الساعه 5 معلقه سكر. خلاص انا اسف، معلقه سكر دايبه او معلقتين سكر. انت مخك في الساعه بيحرق معلقه سكر واحد لوحده. يعني لو سلطنا مخك على الدم يشفط السكر ده يصفره في الساعه وبقيت جسمك يعض في الارض. تاني يعني حضرتك بتاخد بتشفط سكر من مخك، مخك بيشفط سكر في الدم الخمسة جرام في الساعة، يعني يشفط يخلي يصفر دمك من السكر في ساعة ويسيب بقية عضلاتك بأمعائك بقولونك برئتينك بكلاويك عطشانة ما عندها سكر. فأنت مطالب إن أنت توفر في الساعة جرعتين للدماغ وجرعة للجسم ويفضل من سكرك برضه في معلقة دايبة أو معلقتين. الله، يبقى معنى كده يا باشا ان انت محتاج السكر ده على مدار الساعه. محدش يقول لي عند الاحتياج، عند الاحتياج دي كلمه مطاطه. السكر بتاعي ما بيبطلش تصنيع، تن تن تن تن تن تن. اخد احماض امينيه يا باشا واعملها سكر، اخد احماض دهنيه فرديه السلسله واعملها سكر، اخد تيرافيكولاكتيك واعمله سكر. فانا لما اديك من بقك سكر ما تزعلش يا سكر. انا ماشي في نفس السكه يا باشا. انا ماشي مع فسيولوجية الجسم. هما ينتقصوا للعلم. اما اجي اقول لحضرتك ان ال HDL وال LDL وال VLDL دي الحقيقة العلمية ان هو بيصنعوا من نفس الخلية بنفس المواصفات بتركيب متشابه والاثنين لهم نفس دورة الحياة وبعد كده دي الحقيقة العلمية. وبعد كده يقوم راجع لك واحد تاني يقول لك ايه؟ اصل ده ضار وده نافع. الله يا باشا بقول لك ده بيتصنعوا في الكبد في نفس الخليه. تقول لي ده ضار وده نافع، مين اللي قالت لك كده؟ خالتك؟ اقول لك مش مشكله خالتي، بس هي عامله دراسات. دراسات بتقول. زكريا بيقول، لا انت شفت زكريا ولا انت فاهم حاجه في الدراسات. خلاص؟ طيب ماشي احسن. هو التيك توك مش عارف بيقول فيريفيكيشن ايه وحصل ايه عشان خاطر هيقفل اللايف. المهم المقصود من الكلام ان انت اهملت الحقيقه العلميه ومشيت ورا ترند، فانت بتطالبني انا بان انا اضحض اللي انت بتعمله. ده سهل قوي على فكره، ان انا اوقع نظريتك انا كل يوم بوقعها، لكن انت عشان تيجي توقع كلامي ما تعرفش توقعه. وجربها بقى. يعني هي مست العلم يا باشا الحقيقي ايه؟ اما يوصل الاستنتاج هذا العلم، لو وصلنا للاستنتاج يبقى قابل للتجربه مره واثنين وثلاثه واديك نفس النتيجه والنتيجه المتوقعه. خلاص؟ اما تيجي بقى تيجي تعمل ضحض لكلامي، لا اثبت العكس بقى يا باشا. انت قول لي لا هو السكر اللي عمل ده. ما تقوليش بقى، قول لي اجيب لي اثباتك ان السكر هو اللي عمل التهاب الاعصاب الطرفيه. مع ان في ناس عندها اعصاب طرفيه بايظه بس هو ما عندوش السكر. بس لازم يكون عنده حاجه في الجهاز الهضمي. ده بقى الشرط. خلاص؟ هو لحد النهارده مش عارف يقولك انت عندك انيميا حديد ليه؟ هو انت الدوره بتنزل عند الغزيره؟ ايه يا عم الهري ده؟ ده هي معموله تنزف كل شهر، هي الست دي معموله تنزف كل شهر. يعني ايه الدوره غزيره؟ غزيره ايه؟ يعني فاتحه على اورطه مثلا. ايه السؤال العبيط ده من شخص عبيط ورد من واحد عبيط؟ يوم يقول له ايه؟ خد سايكلوكابرون وخد دايسينون. يا باشا هم دول ايه يا باشا؟ يعني دول اللي هنعمل لحضرتك ايه؟ يعني ايه الغرض منه؟ انا ناقصني ايه؟ الراجل فين الاوزيني ده كان عندي؟ ما هو الاكل الدقيق غالبا اغلب حاجه، اكتر حاجه الدقيق. حالات سودا تحت العين، ميه كتير وكبد دور، بتشرب ميه كتير وكبد دور. هل النظام بيعالج غضروف الرقبه؟ مش بقول لك انا قاعد مع اسمها ايه المغربيه اسمها ايه؟ المديحة المغربية، رد الحبيب والمطلق. لكن النظام ده بيرجع الغضروف مكانه بالظبط، ولا هحتاج بعد ما امشي على النظام هزق الغضروف بايدي؟ هل النظام يعالج العقد الليمفاوية؟ الله يكرمك. كعب الصبح بيوجعني وانا بطلت اكل خبز، اعمل ايه؟ مش عارف اتعمل، تبطل ايه تاني؟ مش عارف الصراحة. هل النظام بيعالج الغدد الليمفاوية؟ الله يكرمك. كعب الصبح بيوجعني وانا بطلت اكل خبز. يا ريت تزور تونس وتعملها ندوه هنا يا دكتور. انا ما بعرفش اتكلم تونسي الصراحه. ومشكلتي مع تونس انا ما بعرفش اتكلم تونسي. بتكلم جزائري بس تونسي ضعيف في التونسي. شي بيقول لك؟ شي بيقول لك؟ يا شيخ شي بيقول لك؟ على المهم انت احمد يا كمال، احمد يا كمال، بص كعب رجليه بيوجعه ده بياكل بيشرب نسكافيه، وافتكروا كلامي ده بيشرب ايه؟ نسكافيه. على كل حال انا كنت النهارده مبسوط معاكم. خلاص احنا اتكلمنا في كلمتين، اتكلمنا على العيش، اتكلمنا عن ايه جلوتين فري، اتكلمنا مشكله العيش معايا ايه، مش نقص المواد الغذائيه، لا تحوله لماده غرويه من ماده رخوه بناء على سحب هذه الالياف منه. انا مش فارق معايا المواد الغذائيه اللي بنحكي عليها، يعني لو حتى عوضتني بعد ما اكلت العيش مديحه المغربيه، لا خديجه المغربيه مديحه احلى، يعني مديحه او الهام المغربيه بلاش، يعني الهام المغربيه ظريفه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، مثال مثلا، بص بتلاقي اعلان جيفسكون او اعلان كنترلوك يقول لك ايه؟ بص جفاف الفم والعين يا دكتور والعلاج، تلاقي ايه؟ بيقول لك وكلنا، بص هو بيقول لك النص كده، اسمع الكلمة، نص الإعلان، حموضة المعدة ناتجة عن زيادة أحماض المعدة، حموضة المعدة ناتجة عن زيادة أحماض المعدة، فبناء عليه خد كنترولوك ترتاح أعراضك. جيفيسكوم، حموضة المعدة من كتر أحماض المعدة، بطن معدتك بالجيفيسكوم، وقوم جايب لك واحد رشش المعدة بالجيفيسكوم. تقف انت هنا بقى قدام هذا الواغش العلمي وتبص بقى في الدراسات بتاعتهم، وهم برضو ان الميه اللي راجعه في المريء حموضتها ضعيفه اصلا، ومش محتاجه ان انت تقلل حموضتها، ده حموضتها 6 وانت المريء بتاعك 7، يعني الفرق ما هوش كبير. فانت ما بتدي بتوقف الحمض يبقى انت مش هو ده الاصل، ده الحموضه، ده حمضيه الميه اللي مرتجعه ضعيفه، ضعيفه يا معالي الوزير. فده عكس كلامك اللي بتقول نيكسيام وكنترولوك وجيفيسكو. ما حضرتك انت بتقول لي كلام غلط، انت بتقول لي زياده حموضه المعده يا باشا، اذا كان هو الحمض اللي طالع قليل، يعني الحمض اللي طالع فوق اللي فوق في المريء ضعيف، فاللي انت بتعمله ده انت بتعالج حاجه ثانيه، انت بتسكتني بقى. فانت ما بتقول الكلام ده، انت بتصدر كلام بشكله علمي لكن هو غلط، هو عكس العلم، يعني عكس العلم. ما انا قلت لك البيورينز بتعمل يوريك، فانت وبتقول لي بطل اكل لحمه، يا عم ده تصنيع الداخلي. بقول لك السكر ده تصنيع كبدي من فضلات الجسم، فجسمك بيعمل سكر، فتقول لي لا اصل هو انسولينك ناقص. يا باشا انا انسولين ما بيتفرس عمال على بطال، تمام. اقول لك حموضه المعده قليله فانت بتقللها زياده، انت كده مش بتعالج يا باشا، انت ماشي عكس الموضوع. فيقول لك لا، انت تقول له لا السكر بصنع منه 11 حمض امين، يقول لك انت لازم تاكل لحمه عشان تصنع عضلات، يخرب بيت ام الله. هو مفيش مخ، ده اللي انا بقوله، ده الحقائق العلميه بتاعت الكتب. اقول الجلوكونيوجينيسيس تصنيع الجلوكوز وتصنيع الاجسام الكيتونيه والاسيتون علامه صحيه، ده الكلام بتاع الكتب. اللي بيتصنع يوميا على الله، يقول لك لو شفت الاسيتون انت في خطر، يخرب بيت ابوك. والتاني بقى مصدق، ما هو التاني بقى دايخ، ما هو واكل مسقعه وماشي بقى في الشارع عامل كده، واكل كوشه، واكل كوشه، يقول لك بص وانا من ساعه ما اكلت الكوشه والله موقف السكر وموقف البيبسي واكل، بص واكل كله، ما هو طالما هو اكله كله مشطشط ومالح فهو كده بعيد عن السكر، هو ده مخ اهله كده، هو عبيط بقى، عبيط القريه ومتربي على ايده عبط القريه، تمام؟ يقول له اهم حاجه تبعد عن السكر، فطالما مش كشري ما فيهوش سكر يبقى مقدوخه بقى، هو ماشي دايخ يا قلبي كده بيتطوع في شارع جسر السويس وعند الالف مسكن واقع من طوله بقى، ها ريحته كلها كشري اصلا بالصلصه بالزباله بتاعته دي، ياخدوه على الطوارئ يقول بص سكره ضرب في رجليه، يا عم ما ضربش في رجليه والله، ده كشري بالبصل جابوا له تخلف وقع من طوله عشان خاطر الانسولين بتاعه بقى في السماء، فخلاص الراجل ده وقع خلاص، هنقومه بقى اما مفعول الكشري يخرج من جسمه، ما هو سم، هو سم زعاف، السم الزعاف دخل في بطنه، عارف يقول لك ايه؟ بطنه دخل في بطنه، كل بطنه من جوه، هرس احشائه، الكشري هرس احشائه. مش بقول لك حسام موافي طالع يقول ان هو بيعالج، يعني الراجل راجل مثقف وبيعالج انيميا الفول، قال الست ما تطبخيش فول، هو بيتابع الولد ابنها فجه لقى الفوق الهيموجلوبين ما بتحسنش، قال لها لا ده في سر بقى، فراح زارهم في البيت لان هو طبعا بيعمل واجب، فزارهم فشم ريحه الفول المدمس، قال لها انت بتدمسي فول؟ قالت له اه بس ما باكلوش. شفت انت بقى الذكاء هنا؟ ده الذكاء الفطري بقى بتاع الدكتور اللي بيجيبها من بعيد. قال لها اه شفتي بقى يعني، ورحت قريت بقى، راح قرا، مش محتاجه قرايه على فكره القصه دي، يعني انت لو سالت او انا في ثانيه ابتدائي كنت عارف، ابن عمي كان عنده انيميا الفول، فبتاع الفول لما كان بيحمر طعميه الوقت كان فوق بيكسر دم دلوقت وبيخش في اتاك يعني هيموليسيس دلوقت وبيصفر دلوقت، واحنا شامين ريحه الفول بس من تحت مش محتاج خلاص. فيقول لك ايه؟ شوف بقى الفول بتاعنا قوي ازاي؟ ايوه قوي، جاب لي الولا انيميا، كسر كرات الدم الحمراء، ودي قوته، سم زعاف، السم الزعاف، ريحه فضلاته كريهه نتنه. انا سمعت الكلام بتاعي ده بيتقال على بق ناس، على فكره يا جماعه اما تسمع واحد يخش يقول لكم وقفوا عيش وقفوا مكرونه كل رز وبطاطس اعرف ان ده كلامي بقى، مش محتاجه تسال ده مين، يعني اول ما تخش تلاقي رز وبطاطس اعرف ده واحد تبعي خلاص. ايوه ريحه الفول بتكسر الخلايا، ايوه ما هو كده، ما هو ده حقيقي، بس مش محتاجه مفهوميه بقى، انت يا وليه ما تدخلش الفول البيت، مش مستني تعدي تقول لها ايه ده انت بتدمسي فول، ايه يا عم شغل الشبراوي ده يا باشا، ريحه الفول ريحه البقول كلها زفت، ده الريحه من بره، مش ما بالك بقى حضرتك هتطفحه بقى وتدخله في بطنك، الله ده طلعوا اشاعات يا مؤمن ان الفراعنه كانوا بصل وتوم عشان يبنوا الهرم، يخرب بيت ابوك، اتاري الهرم عامل كده بيكسروه دلوقتي. كريم علي بيقول بطلوا سلطه وخضار، ما هو ده احد الامعاءات، ده امعاء وش ده لا فاهم حاجه يا قلبي ولا دريان بحاجه، طلع يقول كاسين بس مش عايز ينسى الماضي بتاعه وقال لاكتوز، كلمه كاسين قبل ضيق العوض مش موجوده اعتقد، كلمه البومين بتاع البيض مش موجوده قبل ايه برضه، كلمه فراخ ما كانتش موجوده قبل ايه برضه صح، كلمه دقيق غروي مش موجوده قبل، هم برضه ماسكين في حته تانية يا باشا، لو انت جاوبتني الاجابه دي مباشر حسب كلامهم هم يا باشا انا هاكل عيش بس هاكل الجنين وراه بمعلقه كده، هاخد معلقه جنين ومعلقه رده مش كده يبقى تمام، انا كده اديت المواد الغذائيه اللي ناقصاني حسب كلام اهل حضرتك حسب كلام ام حضرتك تمام كده يا باشا، انا وفيت وكفيت؟ لا طبعا ما وفيت، ده حسب كلام انا بقى ما وفيتش وكفيت، حسب كلامه وفيت وكفيت، جربها بقى يعني، جرب كل عيش بلدي وخد معلقه الرده ومعلقه الزعبوط اللي هو بيقول لك عليه جنين الزعبوط، حلو مش دي المواد الغذائيه الناقصه، او عد يا باشا كام حمض اميني وكام فيتامين ناقصه خدهم اقراص بعد العيش البلدي، مش هتتحسن برضه ليه؟ عشان انت ما جبتش الكلام الصح، الكلام الصح ان بنخل الدقيق اتحول لماده غرويه غير مهضومه لا تهضم. ايوه يقول لك الفراعنه بياكلوا بصل وتوم. ما انا كان ليا واحد صاحبي بتاع سنان كان برضو في سنه عبط كده يقول لك ايه الفلاحين ما يجيلهمش تسوس من كتر ما بياكلوا بصل وتوم وتلاقي لسيتهم نظيفه. يا عم ارحم امي، ده احنا في مستشفى السنان كنا بنقول لهم اقفلوا بقكم عشان الريحه. ده الفلاحين سنانهم كلها ضايعه اصلا. الله ايه ده؟ كل واحد يقول لك ايه؟ ما جدودنا الفلاحين، ما جدودكم الفلاحين اتعلمنا فيهم طب اصلا. يا ماتوا في السخره في قناه السويس، يا جالهم بالهريسي. ده يا اخي ما عرفوش لحد النهارده تلاقي في الكبد سببه ايه؟ لحد ما انا بكلمك كده. ها؟ لزقوه في بالهريسي. حطوا الطرطرين، قال لك لا ده احنا فيروسين اللي خلص على الكبد. ما جابش ست الجحضين ولا الكرات. ولا التوم ولا ام الجبنه القريش ولا الطفح الزباله ولا المبيدات الحشريه اللي موجوده في في في البرسيم والحبوب ولا المضادات الحيويه اللي عمال يحقنها للبقر. الله، ما انت عايش يا باشا متحوط من كل حته. انا مالي، انا جيت على حته لقيتها ملغمه. ايشي تطعيمات لاطفال وايشي سيريلاك وايشي هيرو بالكوسه بالبسله بالجزر. يا باشا انا مالي، انا جيت لقيت كده. ما انا بعاملك على هذا الاساس، انت اللي مخك تخين بقى. ضحك عليك وقال لك السبانخ فيها حديد، ورجع بعدها ب 10 سنين قال لك بس الحديد اللي فيها لا يمكن استغلاله. ليه يا اخويا؟ تبع احمد عز؟ قال لك ما اصل هو بطنك ما بتفهمش غير الحديد اللي في الهيموجلوبين. ايوه باشا ليه حضرتك؟ هو انا يعني دراكولا؟ ما تفهمني يا باشا بالبلدي. ما حدش عارف يجاوب، هات لي كتاب طب واحد يقول لك السبانخ ليه فيها حديد وانت ما بتستغلوش. ايه راي حضرتك بقى؟ يعني هات لي دكتور شطوره. واحنا طبعا عارفين اشطر من في الحفله مين؟ دبدوبه التخين. عايزين دكتور شطوره كده يطلع يهز طوله ويقول هي السبانخ فيها حديد بس انا مش عارف امتصه. ليه يا دكتور؟ بس وخلاص. بس يعني يريح لنا اعصابنا يعني، بس وخلاص. طالما انت بتقول انت خبير في التغذيه، ما تقول لما تقابل امي تقول لي دعوه التغذيه لعلمائها. انت اخرك طباخ، يعني انت اخرك طباخ اصلا، ودي مهنه هتتشال من التاريخ اصلا، فاهم؟ يعني انت اخرك تتكلم في كيفيه عمل الكوسه بالبشاميل. اه والله دراكولا بيخاف من التوم يا ابني، يخرب بيتك. لكن انت ما شفتش الفيلم؟ كان بيحط له توم اللي هو اسمه جاك نيكلسون. جاك نيكلسون كان بيحط له في الفيلم توم اللي هيخوف دراكولا. دراكولا اللي بيمص دم العيال الصغيره هيخاف من التوم. شفت العبط؟ لا، سم النحله دكتور جوده ده علامه من علامات مصر، يعني ده هرم مصر الرابع. دكتور جوده المصري، حتى شوف اسمه جوده المصري. انا اعرف الجوده ده جبنه، لكن دكتور اسمه جوده صعب صعب. فرفان على رايك يا صباح والله يا بنتي، على قطر يا ولد. قليل من العطر كثير من ال. بص يا باشا، هو المفروض الطب اصلا هيتشال، مش الصيدله بقى والحاجات اللي هي الباراميديكال اللي بتخدم على الحته دي كلها هتمشي بقى. ايوه، احلى من الحفله مين؟ دبدوبه التخينه. احلى من في الحفله مين؟ دبدوبه حبوبوك في التخ. حتى كل يقول لك هو تخين ودمه خفيف عسل. طب ركبه اصله مش حبيبي، مش قادر يشيل، مش قادر يشيل كرشه. الواد مش قادر يشيل كرشه؟ يخرب بيتك. امال احنا هنشيله ازاي على كتافه وحاجات كده ويجري في حرب اكتوبر يشيل كده على كتفه حاجات ويجري؟ ده مش عارف يشيل كرشه. والله العظيم الدكاتره بتقول للعيان كده، يقول له اصل انت تخين على ركبك. انا تخين على ركبي؟ انا تخين على ركبي؟ يعني انا مش هشيل حاجه معايا؟ لا يا باشا، انت مش هتشيل حاجه معاك، انت كويس انت شايل نفسك. اه ياما نانو المصري بتقول لك رد عليها يا دكتور، كلمي جوده المصري يا نانو المصري. اي حد مصري يكلم دكتور جوده. هو ده اما حد يحب يكلم حد في مصر يكلم دكتور جوده. اكلمنيش انا خالص، انا ضياء غير المصري. ما رايك بالكارنيفور؟ هو حضرتك اسد؟ انت اسد يعني بتاكل لحمه بس؟ طب وانت هتجيب منين السكر؟ من الـ من الحواضر الامينيه اللي لسه بقولها من شويه. يعني انت حته اللحمه دي بعد نص ساعه هتبقى يا سكر يا اسيتون، ما عندهاش حل تاني. بص انا هقول لكم على حاجه، انا جاهز بص لمناظره اعتى العتاة. هتقولي 10 اساتذه قدام بعض كده وانا هقوم ابلعهم. حلو؟ انا هقوم ايه؟ ابلعهم. بس حطوا قدامي بقى، اهلا وسهلا دكتور حيدر زي ما عليك. حطوا قدامي بس معايا في المناظره دي، انا عايز 2 دكاتره. واحد بتاع فيسيولوجي استاذ، يعني حد يعني كل دول طبعا معاهم دكتوراهات. ما هو اللي هيقعد يتكلم معايا معاه دكتوراه، انا معايا دكتوراه بقالي 12 سنه. فهيقعد معايا واحد معاه دكتوراه على الاقل. ان شاء الله حتى 3 سنين بس معاه دكتوراه. في كل التخصصات يقعدوا كده. حلو؟ بس معايا 2 دكاتره مهمين بقى، واحد استاذ فيسيولوجي وواحد استاذ بايوكيمستري. مش عايز واحد فارماكولوجي لو عايزين، موافق. يبقى 3 بايوكيمستري فيسيولوجي فارماكولوجي بتاع علم دواء. ويقعدوا بقى تمام؟ عشان خاطر اما اقول كلمه مكتوبه في الكتب يقولوا اه الراجل ده كلامه صح. عشان مش هستنى بقى حد يقول لك ايه؟ اصل الدراسات بتقول ان التوم على الريق بيعمل ايه في المريق؟ ايه يا عم العبط ده؟ ما هو ده انا بشرب ميه كل ساعه لمده 12 ساعه لحد الساعه 8 الساعه، ايه العبط ده؟ ايه يا عم هو انت بتقول كلام شبه بعضه فاحنا هنصدقك؟ ايه ده؟ السكر بيعمل ايه يا اولاد؟ التهابات يا مستر. الاسيتون بيعمل ايه يا اولاد؟ علامه انت بتموت يا مستر. الله، لا يا باشا ده مش دكتور، انا عايز دكتور. اللي عايز يناظرني دكتور. عبد الواحد مش دكتور، انا عايز دكتور. طبيب. طبيب، اصل كلمه طبيب، ازيك يا دكتور حيدر عامل ايه؟ طبيب يتحط قدامه طه. خلاص؟ دكتور بالدال يتحط بعد الدكتوراه. حضرتك فاهمني؟ يعني انا قبل الدكتوراه كان يتقال لك طه طبيب او ميم ميم مدرس مساعد او ميم، لكن طالما بقت دكتوراه دال يبقى دكتوراه يا باشا. فمش كل حاجه بتقول لي ده يقعد يناظرني، لا مش خايبه هي. ده هي مش خايبه. كل ده وبما فيهم عبد الواحد ده بيسمع كلامي ويردده، بس عطلانين في حته. تمام؟ يعني كل دول بيرددوا الكلام بتاعي، واقفين عند الكبد الدهني، هو مش عارف سببها ايه بقى. واقف عند الجلوكوز مضر، مش عارف من وراء ايه. هو ما يعرفش يقول لك سكر، انا اعرف اوطي سكرك وعليه انا. وانا سايب ايدي كده. تخيل بقى حضرتك ومن غير دواء. ها؟ ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ الموضوع عندي يعني انت مش متخيل مدى سهولته. لكن هو لحد النهارده اجعص تخين فيهم ما يعرفش يخس. هو ما يعرفش يخس. يعني الدكتور مجدي نزيه ما يعرفش يخس. اتحداه. ما يعرفش يخسس نفسه. ها ايه راي حضرتك؟ يعني انا اتحداه هو يخسس نفسه، وما تقوليش باخد كورتيزون، انا عندي نص عينيه بديهم كورتيزون وبيخس. من اخر الكلام. لا انا هقعد اللي عايز ينظرني انا نظره. بس هقعد معايا 2 دكاتره هما يختاروهم، استاذ بايوكيمستري واستاذ فيسيولوجي. عشان بس اما اقول الكلمه يقول لك اه الراجل ده بيتكلم صح. اه الكلام ده مكتوب عندنا في الكتب. اه هو الجلوكوز بيعمل كده. اه السكه دي هي دي الصح. خلصت. لكن هتقعدني بقى وده يقول لي اصل الدراسات بتقول، اصل الدكتوره نحمده قالت 4 لتر في الميه في اليوم. اصل يا ابني انت الحقيقه العلميه بتقول ان جسمك بينتج الميه كفضلات للاكسده. تقوم انت تقول انا بنتجها فضلات واعرف اطلعها من غير ما اشرب، ومع ذلك تلاقي يقول لك ايه انت ليك 4 لتر ميه في اليوم. يا عم ده انا بغسل 180 لتر في اليوم. انا بغسل الجي اف ار بتاعي 125 فبقى في الدقيقه، ففي اليوم 24 ساعه في 60 دقيقه في الساعه، يعني بغسل 180 لتر وفي اخرك بتطلع لتر من 180، يعني نص الميه من اللي انت نص الالف من اللي انت بتغسله. وانت بتقول لي اشرب كوبايه ميه كل ساعه وتتكلم كده، يقول لك انا طول ما الشمس في السماء اكل واشرب، اول ما تضل ما بطل. ايه يا عم الجو بتاع ستي ده؟ ايه العبط ده؟ واتعشى وكل افطر از كوين، واتغدى از بواب، واتعشى عشاء. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اللي انت بتقوله ده؟ انا بني ادم يا باشا. اكل وقت ما احب، وانام وقت ما احب، واخرج وقت ما احب، واصحى وقت ما احب. موضوع انت بقى عمال تقول لي اعمل وما تعملش يا باشا، ما تنصح نفسك انت. يقول لك انا هديك نصيحه للجيوب الانفيه والحساسيه الصدر، وهو مش قادر ياخد نفسه. والنبي اللي يتكلم بقى في الطب يعني يبقى عنده علم، يعني عنده دراسه، لكن ما يخش يقول لك ايه انا فحفرت فلقيت ان الملح في الكرات الصوديوم والبوتاسيوم شبه العظم بتاع الانسان، فتلاقي الكرات شبه العظمه، وتلاقي 38000 شير. ليه؟ ليه ليه ليه بيقول ايه الراجل ده؟ انا دخلت اشتمه، الناس هجمتني، ولا اكني بغلط يا حبيبي. ده امال لو احمد عز كنت عملت فيا ايه؟ يعني لو الدكتور ده رشيق كده وحلوه وبتاع وبيقول الكلام من واقع تجربه حقيقيه بتاعته، لكن سيب التغذيه العلماء، انت مش عارف تعالج نفسك يا ابني انت وهو. يخرب بيتك وبيت سنينك والله العظيم يا اخي. يا الحمد لله، الحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر أهلنا في غزة وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كل الناس بتسمع الأقوال، بس المفروض أنت عقلك في راسك تسمع وتفهم وتختار الأحسن ليك، عشان أنت هتتحاسب. ألزمناه طائره في عنقه. ما انت كل واحد مربوط في قفا سعادتك حاجتك، مش اللي جنبك. يعني ابوك اللي جاله سرطان مش هيجيلك انت سرطان بسببه، عشان ربنا ده عادل وعدله اخروي. مش حد يعني في الدنيا قالك لا تجوع فيها ولا تعرى، لكن لا تشقى، لا تبتلى، لا تمرض. انت يا باشا مخلوق للابتلاءات دي، انت مخلوق للابتلاءات دي، فانت ربنا هيوفر لك لا تجوع، مش رفاهيه الطعام بقى اللي كل شويه واحد يعدي على اللي خلفوني. هو مفيش بديل للبيض يا اسطى؟ لا. هو مفيش بديل للبن والزبادي؟ لا. طب كلمنا عن اضرار المكرونه، ولو ليها بديل قول لي. والاندومي ايه رايك فيه؟ والبهارات اللي مش ايه يا عم، انت في ايه يا بيه؟ ما تصحصح يا باشا. انا بك بروبايوتيك غلط يا بابا مضر، ارجوك. بص، اعاني من قرحه المعده من سنين وباخد نيكسيام 40 ومفيش تحسن. لا يا هيما، ده انت في تدهور، ده انت شعرك وقع وظهرك اتكسر وعظمك بقى مفشفش وعندك التهاب اعصاب طرفيه والتهابات بوليه وعندك حرقان في البيبي. انت عندك الحاجات دي كلها طالما بقالك سنين بتاخد النيكسي. ما تقولش انا مفيش تحسن، لا في تدهور يا بيه. أشكركم وأتمنى ما كنش أزعجتكم، وأتمنى ما كنش تقلت عليكم، وما كانش يكون دم تقيل على قلبكم. ادعوا لنا. الأيام دي مش حلوة علينا كلنا، خلي بالكم من نفسكم وخلي بالكم من صحتكم. انا كلامي في الاول في الاخر لمصلحتك، ما فيش حد تاني مستفاد، ما عنديش منافسه مع حد خالص. يعني بصراحه الموضوع ان انا بنافس حد، مش بنافس، بس الغلط مش هيتسكت عليه. يعني احنا بنتكلم عشان الغلط ما ينفعش يتسكت عليه دلوقتي، فكلمه الحق لازم تتقال، وتتقال بصوت عالي وتتقال بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا. أشكركم وأتمنى ما كنش أزعجتكم، وأشوفكم على خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير. شكرا يا سيد.